وحانت ساعة الفرقة وخاطر موجتي مجروح عليم الله من عقبك تعبت ولا عرفت ارتاح وكيف ارتاح وغيابك جرح كل الحكي والبوح جرحت الروح والخاطر ودمعي من عيوني طاح. تعال امك تبي ثوبك ودمع عيونها مسفوح تبي تسمع هلا يما ولدك باقي وما راح عطيتك من غلا روحي مشاعر يا عديل الروح ولا جاني سوى الفرقة وذكرى كل ابو هجرة دخيلك ليه تتركني وتترك هالغلا وتروح عطيتك استني شعوري من اشواق وغلا وفراق ابادلك الوصل دايم ويرجع هالوصل مذبوح يجيك القلب متعافي ويرجع من تني برما فقدت النوم والراحة فقدت الخاطر المسروح أشوف أيامي وعمري تناثر كأنها المسبح غداك مسي في وجهي من أثار الغلا مفضوح تشوف الهم بعيوني وشوقي والغلا فضاح تعال اسمع صدى صوتي من فراقك غدا مبحور تعالوا لا تبج روحي وناظر ما بقي وانسى بنيت بداخلي لاجلك من اضلوع الصدور صروح دخلت القلب واغلقته وقلبي ما له المفتاح فديتك باطلبك حاجة تخلي واصلنا مفتوح طلبتك لا تقاطعني ترى بعض الغلاب إذا غلطان في حقك ترى بعض الزعل ممدوح عسى تشفى لي همومي ودمعا في وداعك طاح أحاول أحس دموعي وأنا من داخلي مجروح أبي أرتاح لا غبت تعبت ولا عرفت ارتاح وكيف ارتاح بس قلي وانا من غيبتك مذبوح مثل طفل يشوف الله واذا غابت عليها